الرحمن أين دعاء الرحمن؟ مو بالبيت القرآنيين من لا يستجيب دعاء الأصنام ونداء القطع أين أسرف القطع والطلل سود ذلك ما رأيكم؟ يعني حين توجه المتكلم نحو كذا وكذا وكذا هذا التوجه كأنه جعل المخاطب أمامه بمنزلة العاقل ماذا يكون متكلم حين خاطب الطلاب أو الأصنام تمام أو الصلاة وما شبه ذلك ماذا قال هذا التوجه بمنزلتي كأنه خاطب العاقل الثانية الآن سنجد كلمة من تطلق على غير العاقل قال الثانية أن يجتمع مع العاقل أن يجتمع غير العاقل مع العاقل هون في عبارة محذوفة أن يجتمع غير العاقل مع العاقل في اختلاط الله فيما وقعت عليه من يعني الموصولة نحو تجد الآية بتمامها أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أين الشاهد بكلمة كمن أيوه الثانية مو الأولى أفمن يخلق كمن لا يخلق لماذا قال لشموله الآدميين والملائكة والأصنام كلمة من كقوله تعالى كمن لا يخلق ماذا شمل الآدميين والملائكة والأصنام فإن الجميع لا يخلقون شيئا صحيح أم لا هذه واحدة قال ونحو ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض أرأيكم شامل من وما ذلك وجدنا كلمة من ونحو من يمشي في أبلغ والله خلق كل دابة من ماء لحظ العموم والله ما هي والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه هو الوحيد على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه وهيك الآية الواحد حافظ ينبهنا من حافظ القرآن والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه تمام قال آل الشاي قال فإنه يشمل الآدمية والطائر يعني الذي يمشي على رجلين يشمل كذا وكذا لا هي ما دخلها في بداية الآية نحن بحاجة إلى وين أنا؟ أول شيء ماشي. إيه بس بنشان هذا الشاي الذي بين أيدينا. من أي؟ الثالثة أن يقترن به في عموم أن يقترن غير العاقل في العاقل ما هي؟ في عموم هذا العموم فصل بمن جاء سؤالك بمن يعني الموصول أيضا نحو من يمشي على بطنه لاحظوا بداية الآية بداية الآية عموم أم لا تفضلوا والله خلق كل عموم أم لا أبلغ صيغ أو أهم صيغة عموم في القرآن كل والله خلق كل دابة مما الآن جاء التفصيل ماذا نسمي فمنهم لا سنها فيها بس معناها تفصيل أحلى معنى للفاء تفصيل الآن قال فمنهم من يمشي على بطنه بعد ذلك قال ومن يمشي على أربع فأتي العبارة بنهايتنا قال اقترانهما بالعاصي أي في عموم كل دابة الله خلق كل دابة أنتم عندكم آية واضحة سورة الرحمن كل من عليها آمين. إذا قلنا فقط الإنسان هو الثاني في عموما لا كل من طبعا من على الأرض عاصي وغير عاصي صحنا لا أسرى هذا فيما يتعلق بمن الآن وأما ما نترى كلمة ما هل هي محصورة كما نفهم نحن بغير العاصي ذلك ننتبه الآن إلى تعبير اللغة العربية أحدنا يقول لا نطلق ما إلا بغير العاصي نقول لا طول تعلم اللغة أرحب مجال اللغة أرحب من ذلك أرحب من التطبيق سنجد ما وربما أطلقت على صفات من يعقل على أصناف من يعقل هنا المسوغ لذلك قال وأما ما فإنها لما لا يعقل وحده هذا هو جزء ما لما لا يعقل وحده قال ولأنواع من يعقل لاحظوا كلمة ولأنواع من يعقل يعني وتكون يعني لصفات من يعقل أنواع صفة عاقل نستعمل ما لصفة العاقل مثال قال فانكحوا ما طاب لكم إذا درسنا طالب العلم في مرحلة ثانوية وقلنا له كلمة ما لغير العاقل وقرأ هذه الأعلام يقول هل تقولون إن الزوجة غير عاقل ونحن نقرأ في القرآن تنكحوا ما طاب لكم جاءت عبارة ابن هشام قال لا استعملنا ما صفة لصفة العاقل يعني تنكحوا الصفة التي تريدونها الصفة التي تختارونها وكلمة الصفة غير عاقلة كلمة الصفة واحدة إذن ولأنواع من يعقل أنواع عن صفات من يعقل وللمبهم أمره وله مع العاقل أن يستعمل كلمة ما إذا اختلط غير العاقل بالعاقل وله مع العاقل نحو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الآن سؤال لكم التسبيح هل هو مقتصر على الجمادات الأولى أن يكون من الإنسان صحيح أم لا لكن وجدنا الآن أن كلمة ما وجدت مع غيرها تمام استعملت لغير العاقل وللعاقل فكأننا وجدنا تغليبا لما وهي أبلغ صيغ العموم نعيد العبارة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض لعل أحدكم إن كان له معه مزيد من الوقت أن يراجع الآيات التي فيها سبح سيجد بعض الآيات فيها قيد بكلمة من يسبح له من آيات أخرى فيها كلمة ما آيات أخرى تجمع الأمرين لم يتطوع ليجمع لنا هذه الآيات في معك وقت مهمة أحسن تمام حتى نستفيد نقول ابن هشام قال لنا وجدنا كلمة ما وجدت مع العاقل ومع غير العاقل ما الشاهد قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض طب الآن الذي في الأرض من أصناف البشر أيضا أم لا الحيوان ألا يسبح الجماد ألا يسبح أبدا وإن من شيء لاحظوا من استغراق النفي وإن من شيء إلا يسبح بحمده كلمة إن بمعنى ما يعني ما من شيء خلقه الله سبحانه وتعالى إلا يسبح ولكن لا تفقهون سمعت بالأمس أن الحصى سبحت في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله سمع تسبيح الحصى. ما رأيكم؟ صحيح أم لا؟ رسول الله سمع تسبيح الحصى في كفه الشريفة. قال الخطيب، قال الحصى تسبح في يد أبي جهل، ولكن أبا جهل لا يسمع هذا التسبيح. ما رأيكم؟ كلام رائع. قال وللمبهم أمره، يعني من الأشخاص، أنت مثلا كنت في غاب معين، كنت في غاب أو كنت في واد سحيق، شاهدت أمرا شبحا معينا لا تدري حقيقته، فماذا قال ابن هشام؟ قال وللمبهم أمره كقولك وقد رأيت شبحا، صورة ما تعينت لك حقيقة هذا الشبح. ماذا؟ قال قلت انظر إلى ما ظهر، انظر إلى ما ظهر، أنت ما تعرف حقيقة أنه إنسان، تؤلف إلى ما تبهم أمره عن تستعمل كلمة ما. قال والأربعة الباقية للعاقل وغيره. ما الأربعة الباقية؟ أحسنت، ال وذو عند طيب، وماذا ذا بكلمة ما أو من ذا، تمام، هذه وأي وغير. الآن جاء التفصيل يفصل في الأربعة الباقية. قال فأما أي، الآن هذه المسألة تحتاج إلى دقة أيها الثاني. كلمة أي حدثنا ما هو اسم الموصول، وحين أتى الهشام بكلمة أي ماذا يريد؟ يريد أنها موصولة. فهنا لأمس الحاجة إلى معرفة فروع أي، فروع أي لها مكان واحد ولها استعمال واحد، انها عدد من المعاني. وجود عدد من المعاني موازي للمدرس يبين هذا المعنى بكذا، المعنى الاخر بكذا، حتى نصل الى هذا. كلمة تقول انتم للاستفهام، صح ام لا؟ وبعثناه جميعا أي الحزبين أحصى لما لم يكن هناك، ما نوعها؟ صح أم لا؟ تريد صوتية، تريد صوتية، تقول الأعراب، أو ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ما نوعها؟ لا، جاء دورنا في اسم فضل وذكرى، اسم موصول أي إعلامي مبني، على الضبط إعلامي ثالث سورة. قال لكم من يحل الإعراب لها؟ هنا معك حق أن تقول تعرب، هنا معك حق أن تقول أي الاستفهامية منوعة، أي أي أي، تمام؟ آخر كل تمام تقول وسيعلم الذين ظلموا أي أي من قدر ينقلبون، هنا أي مفعول الفصل، يعني اسم استفهام مفعول الفصل بكلمة ينقلبون. الشعراء أدب الشعراء الشعراء يتبعون الغالون آخر أيها وسيعلم الذين ظلموا أي هنا أسم استثناء تمام منصوص الآن نفح الإعراب لهم قول الله كثير من الطلاب يخطئون يقولون قول به ليعلم هذا غلط واضح فضوه من هلا آية أخرى فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي مجرورة النفس هنا هذا الاستفهام معرب والشرطية معربة أما في درسنا فهذا نقول نبي موصوف نبي معروفة من محل الإعراب؟ أحسنتم حتى بمحل الإعراب يعني مبتدا نعم تمام هو بي إذا نبني على نقطة يا ترى الآن مبدئيا هل عندكم شاهد هذا الشاهد نجده في كل النحو كلها على أي موصول مبدئيا قبل أن نفتح الكتاب شاهد في كتب النحو كلها إدامي إلى سلوي وانتهامي كتب المعاصرين كل من ينقل أي موصول له شاهد واحد عليه. لا بكتابنا. هذا السؤال ابتداء من كتاب سلوي. ثم لننزع من كل شيعة أيهم أشد. أيهم أشد على الرحمن عتيا. هذا الشاهد هذا الشاهد لآية القرآن ابتداء من كتاب الكبرين إلى كتب المعاصرين ما عندنا مؤلف من دار المهد يذكر حديثا عن الاسم الموصول إلا ويأتي بهذه الآية لماذا؟ لأن كلمة أي اسم موصول عند الكبرين مبني على الضم وحذف صدر الصلة قل عليكم ماذا تعلم هذا الكلام حبيب صدر الصلة عندنا قاعدة اسم الموصول هل يحتاج إلى صلة والصلة دائما جملة صلة الموصول دائما جملة إلا صلة أو مفعولة الآن ماذا نعلم التشدد؟ لا خبر خبر أين هم تدوه؟ أحسنتم هذا ما تقديمه؟ كان طالب لا يعرف هذه السعودية الكاملة يقول ثم لننزع عنا من كل شيعة الذي هو أشد ذلك هي صعودة لا تقولوا ما في صعودة صفحات هذه الآية فيها ثلاث صفحات كم صفحة؟ صفحة في مؤمن جديد في فرح المقيم في كل النحو كم صفحة؟ لماذا؟ تغلب من سبوي الآن أنت تقول هذا الاسم مبني والاسم المبني عادة لا يضم اسم المبني لا يضم الاسم الذي لا يضاف فكيف جاءت ضم مضاف اليه اي ضم استدرك من سبوي هذا التوجيه فذهب العلماء قديما وحديثا سبوي قال الاسم مبني على الضم فتكون من هذا المصطلح لماذا قالوا الاسم يبنى اذا لم يكن معه مضاف اليه اما تجد ان هذا الاسم مبني ومعه مضاف اليه من اين لك هذا الكلام هذا الاسم ومنهم من خطأه والاسم عادة المبني لا يطلع ماذا قال الآن؟ هذه مسألة في كلام طويل. أنا أريد من طالب العلم أن يحفظ الأمر الثاني، يحفظ أن كلمة أيو بمعنى الذي اسم موصوف. فيما بعد إذا أراد أن يتوسع لا بأس. ماذا قال؟ قال فأما أيو تخالف في موصوليتنا ثعلب. من ثعلب؟ عالم ولا فنان؟ أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب إمام الكوفيين في القرن الثالث للهجرة توفى 295. له كتاب سماه مجارف لغوية وأدبية. هو يريدها استفهامية. فماذا قال؟ قال ويرده، يرد عن كتاب الرأي، قال ويرده قوله إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، على أيهم أفضل. قال هذا يدخل عليه حرف جر. ماذا قال أيضا؟ قال ويرده قوله قول الشاعر فسلم على أيهم أفضل. فأي آخر قد لا يهمكم أيضا؟ الشاعر نعم الشاهد كلمة أيهم. قال هذه اسم موصول مو استفهام. لو كانت اسم استفهام ما دخل عليها كلمة على. قال ولا تضاف لنكرة خلافا لابن عصفور، ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم عليها. أتى بالشاهد قال نحن لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عدينا. ماذا قد بهشام خلافا للبصريين؟ إن قال خلافا للبصريين القائل بذلك سيبويه وحده. يعني هذه المسألة فيها رأي ابن خليل، وفيها رأي الأخفش، وفيها رأي طبقرين لثعلب، وفيها رأي لابن عصفور، وفيها رأي للكساب. كم رأي؟ المعتمد في كتب النحو رأي سيبوي. أبدا. إذن نعيد الشاهد المذكاري. طبعا أنا أقول لكم هذا الشاهد يحتاج إلى 6 صفحات، معناتها سيكلف المدرس ساعة كاملة. قد نعود إليها إن شاء الله. حفظوا هذا الكلام مبدئيا في قوله تعالى ثم لا ننزع عنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أيهم بمعنى الذي اسم موصول وهم مضاف إليه، أشد خبر ومبتدا محذوف تقديره هو. وسئل الكسائي مما لا يجوز أعجبني أيهم قام أو أيهم قام، تمام؟ فقال أي بالضم والتنوين أي كذا خلقت، يعني لم يستطع تعليلا لها بالنصر ولا بالضم. أخي هكذا قالت العرب، هذا أسلم تعليل لنا ولكم. أسلم تعليم هكذا قالت العرب. هذا البيت الذي مرقب قريب فسلم على أيهم أفضل، إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. يقول هل يقول لي طالب لماذا قال الشاعر هكذا؟ ما رأيكم؟ هل يقول لي طالب لماذا قال الشاعر؟ لا، هذه حياته وهذه فطرته. أما نحن هم عليهم أن يقولوا، ونحن علينا أن نوجه الكلام وأن نعرض الكلام. هذه مزية الشعراء. إيه يعني قبل العامل فيها كريمة بن زياد سبقها أم لا؟ تمام. الآن من زياد في الماضي أم في المستقبل؟ في المستقبل. لذلك ماذا قال؟ لا يعمل فيها إلا مستقبل، يعني في دلالة على الاستقبال، فعل مضارع، يعني فعل مضارع في دلالة على الاستقبال. متقدم عليها بني إن جعلناه متقدم عليها بعد هذا العامل. هلا كلمة المحل تحتاج إلى توجه، تمام؟ إذا قلنا مفعول به أمور سهلة جدا، ينزي عنا محل، زي كنا ينزي عنا كنا محل نزع بمعنى أهلك، ينزي عنا كذا. كلمة كذا مفعول به ما شكلها الآن؟ أحسن أيهم هذا الاسم الموصول الذي لازم حالة واحدة، ما هي الحالة التي لازمها؟ لا الضم. نقول أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وهذا ليس يروي فيما بعد سنجد الآن الجملة الاسمية يعني صارت مفعول به، ننزي عنا كذا، صارت أيهم أصل استفهام، تمام؟ مرفوع وهم مضاف إليه، فشد خبر، هذا رأيه المسلم نحو، يعني تكون كتب النحو الجملة تصبح جديد وكان بعض الجملة المعلقة، الجملة المعلقة ما سمع على هذا المصطلح؟ شد يعني لا هيك حصلتها فيها سنون في عنا كذا كلمة كذا أيهم أشد أي مبتدا واعتدت خبرها مرفوع وأشد خبره والجملة اللي كان فيها مفعول به عند الإمام يونس النحوي من أقران كبار. طبعا إذا عدتم لهذه المسألة عودوا ستجدون الصعوبة، وخلال الصعوبة تمام سنعود إليها مرة ثانية ونوضح بشكل أوضح. الآن فيها صعوبة، لو شو يسمى 10 13 فيها صعوبة. وسئل الكسائي لما لا يجوز أعجبني أيهم قام أو أيهم قام، فقال أي كذا خلقت، يعني أي وضعت على العموم والإبهام. نعم فقال أي نونة، أي هنا هون في كلام الكسائي نونة، أما في بداية كلام ابن هشام أي، فقال أي كذا خلقت وقد تؤنث وتثنى وتجمع وهي معربة، فقيل مطلقا أي يعني سواء أضيفت أم لم تضاف، كلمة مطلقة سواء أضيفت أو لم تضاف، هذا الرأي الأول. وقال سيبوي، نعم جاء كلام سيبوي الذي ذكرت لكم في كلام تبنى على الضم، تبنى على الضم إذا أضيفت لفظا هذا خير فأنت مو مضاف إليه مضاف إليه ملفوظا لا وظيفة لطمان كلام سليم وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا هذا يقصد صدر صلتها المرسل أين هو؟ هو أحسن لأن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة صلة الآن صلة لأنه مبتدأ وخبر سمى في ضوي مبتدأ صدر الجملة تمام؟ صلة تبنى على الضم إذا أضيفت تمام؟ لفظا وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا نحو أيهم أشد أتى بالشاهد آخر مرة قبل قليل وقوله على أيهم أفضل ماذا نعرف أفضل لا تكرع تقديره أحسن قياسا على الآية أحسن ماذا قال ابن مالك أتى بليك شعر وأي كما أي كما يعني ما التي تجتمع مع عاقل وغير وقد تعرف حينئذ كما رويت الآية بالنصر إذا كل آية أي أحسن الآن ترى كلمة أيهم أقول الآن مبني أم معرف يبقى مفعولا به أم لا أحسنت والجملة صلة أم لا نعم أحسنت هي هو أم لا نعم أبدا أبدا كل الأحوال ابن هشام ما أتى بالآية إلا ليقول لنا أي اسم موصول رأيه تعلم لا نريده يريدها اسم استفهام ودرسنا تمام لأن قبل قليل ماذا قال وخالف فيه وأما أيه فخالف في موصوليتها ماذا يريدها ودرس الاستفهام استفهام بس رأيه تعلم قد تجد غيره من النحويين على المستفهمين ما رب أكون هي على أحسن بأي كلمة ننجع عنها انتهى من كلمة أي أبدا أي فالقراءة شاذة طبعا هنا أقول قراءة شاذة لها توجيه قوي هناك شاذة من القضاء قال وأما أن جاءتنا كلمة ال من الأسماء الموصولة كلمة ال ترى كيف ممكن ال أن نقول هي اسم بجمالها أم نقول حرم أم نقول الاسم بكامله له إعراب معين قال وأما ال فنحو إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله قربا حسنا تدعو الآية معكم الآيات معين ماذا أعرفتم وأقربوا؟ من أعرف الآيات؟ من أعرف الآيات؟ وأقربوا ما يعرف وأقربوا وأقربوا الأمر إن مصدقين ومصدقات وأقرب كالماض كالماض مبنى على الفرد الآن على ما عرفنا هم من التفكير على مصدقين أحسن هل يعطى فعل على لا أنا تعرف أنا أنصحكم وأرجوكم حين نقرأ آية القرآن ليسوا معها بطانية. هذه الآية تحتاج منها لتوقف كيف جاء التعبير إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله قربا حسنا. سنقل نقول أقرب فعل ما إن المصدقين والمصدقين اسم، كيف يعطى الفعل فعل ماضي على اسم؟ هنا درسنا. يقول العلماء في كلمة المصدقين أصلها إن الذين تصدقوا وأقربوا، صح العطل؟ إن الذين طبعا هذا الأصل، لذلك أل فيها رائحة الاسم الموصول أم لا؟ أل فيها رائحة الاسم الموصول أم لا؟ لذلك العطل. إن الذين تصدقوا وإن اللواتي أو وإن اللاتي تصدقنا وأقربوا، هنا مسوغ العطل. أما إذا وجدت كلاما عاديا فيه الاسم وليس فيه أي رائحة للفعل نقول العطف لا يجوز أبدا. في نهاية الدرس، في نهاية درس الاسم الموصول سنتحدث عن هذه الأمور الثلاثة. رقم واحد، ما يطلق في الاسم الموصول هي رقم واحد. رقم اثنين، ما يوصل الاسم الموصول والاسم الموصول صار الكلام. سنتحدث عن رقم واحد ما يعرفه، سنتحدث عن رقم اثنين ما يعرفه، سنتحدث عن رقم ثلاثة ما يعرفه. بعد ذلك نقول ترى هل يحدث الاسم الموصول؟ هذا امر. سؤال اخر، هل يحدث جملة صلة بأمر ثاني؟ هل يحدث ما قبل اسم الموصول؟ كم العائد؟ العائد فعل ما قبل الاسم الموصول. كم شر الانتاوي؟ كيف عدد اسم الموصول يشرب الا من والذين افرضوا ان تنقصها؟ فاخيرا ايها الاخوه شكرا على الخير. واما الف نحو ان المصدقين الموصول اصلها ان الذين هيك الاصل، ونحو والسقف المرفوع والبحر المسجور. لاحظوا الشكل ايها الاكارم، شكل المصدقين مو اسم فاعل صح؟ الان شكل المرفوع مو اسم مفعول، لذلك قالوا كلمه الف تدخل على المشتق الموصول تدخل على اسم الفاعل، يعني تدخل على اسم المفعول. هذه الايات تمام؟ أي تدخل على وصف صريح، هكذا نقول تدخل على وصف صريح كاسم الفاعل. هذه الآية إن المصدقين تمام، واسم المفعول كي السق المرفوع مرفوع اسم مفعول نعم. قال وليست موصولا، بدأ تثنيت أعراب نحويين، وليست موصولا حرفيا خلافا للمازي ومن وثقه، ولا حرف تعريف خلافا لأبي الحسن. من أبو الحسن؟ ليس علي العمي؟ من أبو الحسن؟ الأخفش. كتاب إن شاء الله عن كلمة الله.